تبعد ثواني عن عيوني، قلبي بينادي تاخد حناني أو جنوني، كل ما فكر فيه تزعل حبيبي من كلامي، تبعد وبتروح وبلاقي روحي يا غرامي ما في إلها روح. حبك واشتقت لك نار، لو تعرف فيه شو صار، قلبي من فكري بغار، كل ما بفكر فيه عارف إنك غالي كتير، أغلى منك ما بصير، يا مدوبني بحب كبير بعيوني بخبيه، حبك واشتقت لك نار، قلبي من فكري بغار، عارف إنك غالي كتير، أغلى منك ما بصير، يا مدوبني بحب كبير بعيوني بخبيه. صعبي علي انت بعيني، حدي مش موجود، واكتر ما في حب اللي فيه ما في عنده حدود، حتى الليل حنت عحالي من سهر العيون، تبقى حبيبي دايما ببالي وانا وراه مجنون. حبك واشتقت لك نار، لو تعرف فيه شو صار، قلبي من فكري بغار، كل ما بفكر فيه عارف انك غالي كتير، اغلى منك ما بصير، يا مدوبني بحب كبير بعيوني بخبيه، حبك واشتقت لك نار. عارف انك غالي كتير، يا مدوبني بحب كبير بعيوني بخبيه.